إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا درسنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في أصول الفقه لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولازلنا مع متن الورقات للإمام الجويني رحمه الله، وتكلمنا في آخر مرة عن أقسام الكلام، وذكرنا التقسيم الذي هو بين الحقيقة والمجاز. الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وكذلك ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. تكلمنا عن الحقيقة والمجاز، نأتي اليوم بإذن الله تعالى وعونه على الكلام عن الأمر والنهي. قال المصنف رحمه الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل. إذن الأمر استدعاء الفعل، استدعاء بمعنى الطلب، طلب استدعاء الفعل أي طلب الفعل. وهذا فيه احتراز من ماذا؟ من الاستفهام الذي هو طلب استدعاء القول. فالاستفهام عند تستفهم إنسانا، تسأله سؤالا عن شيء ما، تنتظر إجابة، إذن تنتظر قولا. إذن الاستفهام هو طلب استدعاء قول، أما الأمر فهو طلب استدعاء فعل. بالقول أي بهذا الأمر الذي تجده في القرآن أو تجده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأدلة الشرعية هي كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا بالقول، ليس بالإشارة وليس بالفعل، بل هو بالقول. الله أمر الناس بأوامر، وذلك في قوله سبحانه. ممن هو دونه، أي هذا الطلب وقع لمن دون الآمر. ممن هو دونه أي المأمور هو دون الآمر. وهذه مسألة تسمى مسألة العلو والاستعلاء. فمذهب الفقهاء اعتبروا العلو شرط في ماذا؟ في وقوع صيغة الأمر، لأنه إذا لم يكن هناك علو واستعلاء كان دعاء، كأن تقول رب اغفر لي، فقولك اغفر هذه على صيغة افعل. ولكن هل تفيد الأمر؟ لا تفيد الأمر. لماذا؟ لأنها جاءت من الأدنى إلى الأعلى، جاءت من العبد وطلبا من الرب تبارك وتعالى، فلذلك لا ليس فيها شرط الاستعلاء، فلا يسمى أمرا بل يسمى دعاء وهكذا. إذن ممن هو دونه، إذن اشترطوا ماذا؟ اشترطوا العلو والاستعلاء. والصيغة هي صيغة افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، أي تحمل على الوجوب، ممن هو دونه على سبيل الوجوب. إذن الأمر يدل ابتداء على ماذا؟ على الوجوب. إذا وجدت أمرا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن ذلك الأمر واجب، والواجب مرادف للفرض، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، إلا أن تكون هناك قرينة، إما قرينة متصلة في نفس السياق تخرج ذلك الأمر من صيغة الوجوب إلى صيغة الندب، أو تكون هناك قرينة منفصلة تكون في موضع آخر، في حديث آخر، في دليل آخر منفصل عن ذلك الدليل، فدل ذلك على ماذا؟ على أن ذلك الأمر إنما هو لماذا؟ إنما هو للندب أو الإباحة. مثال ذلك قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. فقرأوا هذا صيغة افعل، هذا صيغة أمر، ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب، ولكن هل هذا الوجوب في قراءة القرآن يعني ثابت أم هناك قرائن؟ فننظر في السياق فنجد القرينة متصلة في نفس الآية في نفس الموضع، فقرأوا ما تيسر من القرآن، فلما جاء لفظ ما تيسر من القرآن كان ذلك قرينة ودليلا على أن الأمر لم يرد به الوجوب، بل أريد به ماذا؟ بل أريد به الندب. ثم نجد مثلا قوله تعالى كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فهذا أمر، كلوا هذا فعل أمر المفروض أنه ابتداء يفيد الوجوب، ولكن هناك قرائن منفصلة عن هذا السياق تدل على أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو أمر للإباحة، أي أن الله سبحانه أباح ما في الأرض وجعله حلالا طيبا، فالإنسان يأخذ منه ما وقت الحاجة ووقت ما يشتهي بقدر الحاجة وبقدر ما شرعه الشارع. وكذلك دل أيضا من العقل أن الناس لا يمكن أن تفرض عليهم نوعا واحدا من طعام أو طريقة واحدة في الأكل، فكلهم يختلف في هذه المناحي، منهم من يريد أن يأكل خبزا ومنهم من يريد أن يأكل لحما، فإذا قلنا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا شامل كل ذلك في العموم، في عمومه. نعم، إذن إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. هذه المسألة مهمة، في مسألة الأمر لابد أن تتذكر دائما أن الأمر يدل على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غير ذلك، فلابد أن تتذكر ذلك لأن هذا مما ينمي في الطالب يعني الفقه في أدلة الشرع. ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. وهذه مسألة وقعت عند الأصوليين واختلفوا فيها، هل الأمر يفيد التكرار أم لا؟ مثلا قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هل يفيد هذا التكرار؟ أي أنك كلما يعني ذكرت الصلاة قمت فتصلي من دلوك الشمس إلى غسق الليل، من الظهر دلوك الشمس أي لزوالها إلى غسق الليل، هل ستقوم تصلي كل ذلك الوقت وتبقى في تكرار لهذا الأمر، أم أن الأمر ليس مقيدا بالتكرار بل هو مقيد بهيئة ذلك التشريعي في السنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته أي الهلال، وهذا فعل أمر يفيد الوجوب، وأفطروا لرؤيته هذا أيضا فعل أمر يفيد الوجوب. فالمقصود به هو هلال رمضان لا غيره، فليس كلما رأيت هلالا قمت فصمت وكررت ذلك الفعل، يعني حتى ترى الهلال الآخر ثم تفطر، لا، هذا خاص بماذا؟ بشهر رمضان فقط. وهيئة الصوم معروفة في الشرع أنه من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فلا يكون في ليل، والصوم يكون عن الطعام والشراب والشهوة لا عن غيرها، لا عن الكلام مثلا أو الجلوس. فلذلك هذه التقييدات التي جاءت تحف الأدلة رجح المصنف أنها لا تقتضي التكرار، لأنها لو اقتضت التكرار لكان الفعل يكرر في كل لحظة وفي كل حين. واستشهد، وهذا مذهب الشافعية عموما، واستدلوا بما استشهد به الشافعي من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الشافعي: هذه الآية تدل على أن الأمر لا يقتضي التكرار، لأنه لو اقتضى التكرار لكانت كل لحظة تمر في حياتك إلا ووجب عليك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لمقتضى هذه الآية العامة التي لم تقيد بشيء. فصلوا عليه وسلموا تسليما، إذن سيكون صلاة وتكرارا لهذا الأمر وامتثالا لهذا الأمر في كل حين وفي كل لحظة. فقال الشافعي: الأمر هنا دل على الوجوب ولكنه لا يدل على التكرار، فكان وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في العمر، هذا الواجب الذي يذكره الشافعي، وأما ما عدا ذلك فهو مستحب يدخل في باب المندوبات، يعني كلما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن وكان أفضل وأخذت الأجر إلى آخره. ولا يعني قوله الوجوب مرة واحدة في العمر أن الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في حياته ثم ينقطع عن الصلاة عليه، لا، الشافعي يقصد أن الحكم هذا فصلوا عليه وسلموا تسليما هذا أمر دل على الوجوب ولم يدل على التكرار، دل على الوجوب ولم يدل على التكرار، وما عدا ذلك وما عدا الوجوب فهو الندب، فهو المندوب. يجب أن نفهم كلام الفقهاء على وجهه المراد. نعم. ولا يقتضي التكرار على الصحيح، إذن قوله هنا على الصحيح، إذا وجدتم في كلام العلماء على الصحيح فالمقصود به ماذا؟ أن هناك خلاف معتبر، هناك خلاف معتبر، خلاف سائغ، والحجج قريبة من بعضها أيضا، حجج الآخرين الذين قالوا بل إن الأمر يفيد الوجوب، أن الأمر يفيد التكرار، أيضا استدلوا بقول بنفس الأدلة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فقالوا هذا كلما جاء يوم وزالت فيه الشمس إلا ووجبت فيه صلاة وهي الظهر، ثم هناك العصر، ثم هناك المغرب، ثم غياب الشفق الأحمر صلاة العشاء، فقالوا كلما تكرر اليوم إلا وتكررت تكرر الأمر، كلما تكرر اليوم تكرر الوقت إلا ووجبت الصلاة في كل وقت مع كل وقت، فهذا دليل على التكرار، وإلا لصلى يوما واحدا والبقية سنة والبقية مستحب، لكن لا، الوجوب يبقى في كل يوم. كذلك صوم لرؤيته، كلما أقبل هلال رمضان إلا ووجب الصيام، لا يأتي إنسان يصوم مرة في حياته ويقول الأمر لا يقتضي التكرار، إذن قد صمت وامتثلت لأمر الله وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، قد امتثلت هذا الأمر مرة في عمري، البقية سيكون مستحبا وسنة، إذن لن أمتثل. فقد يأتي إنسان ويحتج بذلك، فقالوا إذن الأمر يفيد التكرار لا في كل أوقاته، ولكن ما حدده الشرع من الأوقات، ما قيد به الشرع من الأوقات لهذه العبادات في إقامة الصلاة في الصوم وفي غيرها. ولذلك لما فرض النبي صلى الله عليه وسلم الحج على الناس وقال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال يا رسول الله أكل عام؟ فأراد أن يستثبت هل هذا الأمر يفيد التكرار أم لا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس في كل عام. قال لو قلت نعم لوجبت وما أتقتم ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر إذن في أصله يفيد التكرار، خاصة فيما تعلق بالمواسم، موسم الحج وموسم صيام رمضان، فهذا كلما حال الحول وعاد الوقت إلا وجبت هذه العبادة، وكذلك أوقات الصلاة في اليوم. فلما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الحج فهذا دليل دل على أن الحج خاصة لا يجب فيه التكرار في كل عام، بل يكفي فيه مرة واحدة في العمر. فإذا أكثر الفقهاء وأكثر الأصوليين على أن الأمر يقتضي التكرار إلا ما دل الدليل على قصد غير التكرار، يعني بعكس ما قال المصنف هنا في المتن. أما ما ذهب إليه المصنف ورجحه وهو ما قاله هنا، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. فلذلك قوله على الصحيح يعني الخلاف معتبر والأدلة قريبة من بعضها، وإلا فقول الجمهور أيضا معتبر ومقدم. نعم. ولا يقتضي الفور، وهذا مبني على المسألة التي قبله، مسألة الفور، بمعنى أن الله سبحانه أمرنا بالحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، وذكر منها وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهل هذا الحج على الفوري؟ يعني إذا أسلم الرجل مثلا في رمضان، فإذا جاءه موسم الحج، إذا دخلت أشهر الحج، دخل شهر شوال، فهل وجب عليه الحج أن يبدأ في أول يوم من شوال ويحرم؟ فهنا قال العلماء من قال أن الأمر يفيد التكرار قالوا بالفور، قالوا بالفور، وذلك بقول الله تعالى فاستبقوا الخيرات، أي بادروا بالخيرات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال. ومن قال أن الأمر لا يفيد التكرار قالوا إذن هو يفيد التراخي، يفيد التراخي. ولذلك قال المصنف هنا ولا يقتضي التكرار على الصحيح، إذن مذهبه أن الأمر لا يقتضي التكرار، يعني هل يقتضي الفور أو لا يقتضي الفور؟ لا يقتضي الفور، لأنه لما رجح أن الأمر لا يقتضي التكرار، مسألة الفور مبنية على ماذا؟ على مسألة التكرار. ولو قال أن الأمر يقتضي التكرار لقال لزاما ويقتضي الفور، ويقتضي الفور، ولكن لما قال لا يقتضي التكرار قال لا، لا يقتضي الفور، إذن يقتضي التراخي. وتذكروا دائما مسألة ماذا؟ مسألة الحج، أن الحج ليس على الفوري بل هو على التراخي، يمكن الإنسان أن يكون قادرا على الحج ولكنه قد لا يحج هذا العام، قد يحج في عوام أخرى، قد يؤخره، قد يكون له مال يبلغ به الحج ولكن يحتاج إلى زواج أو يحتاج إلى بعث مشروع، فيبادر بماذا؟ ببعث المشروع وبالزواج، فلا حرج عليه في ذلك لأنه لا يفيد ولا يقتضي الفور. نعم. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. فهذه مسألة أخرى، الأمر بإيجاد الفعل أمر به، فأقيموا الصلاة فهذا أمر بإيجاد الفعل الذي هو الصلاة، وبما لا يتم الفعل إلا به من شروطها كاستقبال القبلة وكستر العورة وكالطهارة الكبرى والطهارة الصغرى وطهارة الخبث من طهارة البدن والثوب وبقعة الصلاة، فهو لم يأمر ولم يطلب منك أن تتطهر وأن تتوضأ، قال لك أقيم الصلاة. فلماذا أنت قمت إلى الوضوء؟ لأن الأمر بإيجاد الفعل أمر به مع ما لا يتم الفعل إلا به، هذا أيضا زيادة. فقال المصنف وضرب المثل بالصلاة كما ذكرنا، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، إذا فعلت ما أمرت به خرج عن عهدتك أي سقط عنك الوجوب. متى يسقط عنك الوجوب؟ عند الأداء، إذا أديت ما عليك فقد خرج الأمر من عهدتك، خرج هذا المأمور من عهدتك. نعم، فهذه أيضا مسألة يعني موجودة في أصول الفقه، فيها خلاف يسير، متى يخرج الأمر عن العهدة، وتبسيط المسألة هو إذا فعل الفعل، إذا فعل الأمر خرج المأمور به عن ماذا؟ عن العهدة، سقط عنه يعني الوجوب. إذن هذه بعض المسائل في الأمر. ثم قال، وطبعا المسألة التي ذكرناها في الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، هذه أيضا ستأتينا في مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشرع أم ليسوا مخاطبين به. نعم، فقال المصنف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وأما الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، فغير داخلين في الخطاب. فقوله يدخل في خطاب الله، إذن الأمر والنهي والخبر أقسام الكلام التي تتقدم معنا والتي نذكرها، هي خطاب الله الموجه إلى المكلفين. من هم المخاطبون بهذا الخطاب؟ فذكر المصنف قال يدخل في خطاب الله المؤمنون، وخطاب الله تبارك وتعالى ليس موجه للمؤمنين فقط، لذلك قوله هنا يدخل في خطاب الله المؤمنون ليس للحصر، لم يقل المصنف خطاب الله تعالى موجه للمؤمنين فقط، لا، بل قال يدخل في خطاب الله المؤمنون، إذن خطاب الله قد يكون لغير المؤمنين. ونجد مثلا في القرآن قل يا أهل الكتاب، نجد خطابا لأهل الكتاب، ونجد خطابا للكفار، نجد خطابا لكل الناس مؤمنهم وكافرهم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فنجد خطابا للإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا كلام للإنس إلى جنس الإنسان وإلى جنس الجان، لذلك جاء في المثنى. فخطاب الله تبارك وتعالى إذن هو الموجه إلى المكلفين المتعلق بما المتعلق بأفعالهم، فليس خطاب الله فيما لا تقدر عليه. طيب، وكذلك يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب خاص بالمؤمنين، هذا خطاب للمؤمنين خاصة لمن حقق الإيمان بالله وانقاد وأسلم فهذا يكون خطابا للمؤمنين خاص، ولكن خطاب الله سبحانه عام لكل الناس ويدخل فيه من المؤمنون. وأما الساهي والصبي والمجنون فغير داخلين في الخطاب، ولذلك شرط التكليف، شرط التكليف هو العقل، شرط التكليف هو العقل، وهذا احتراز عن المجنون، فمن غاب عقله فكان مجنونا، فليس مخاطبا بشيء، ليس مكلفا بشيء. والصبي الذي لم يبلغ أيضا ليس مكلفا بشيء، إلا ما كان واستثناه الشرع من ماذا؟ من أموال الزكاة. إذا كان الصبي قد ورث مالا فإنه يخرج من ماله الزكاة، ولكن التكليف يكون لوصيه أو لوليه، يكون التكليف للوصي والولي، لذلك الصبي، ولكن المال مال الصبي تخرج فيه الزكاة. فلو قلنا أن الصبي غير مكلف لكان صادقا، ولو قلنا هناك استثناء في مثل مسألة الصلاة، مثل مسألة الزكاة عفوا، لكان أيضا صادقا باعتبار أن الولي هو المكلف حقيقة. الساهي هو الذي سهى ونسي، وكذلك إذا كان نائما فهو ساه، لأن السهو قد يكون عاما. فهؤلاء غير مخاطبين في تلك الحال، في حال السهو وفي حال الصبا وفي حال الجنون. أما إن كان شيئا زائلا، إن زال الصبا ببلوغ صار التكليف، وقع التكليف، إن زال السهو بيقظة وانتباه إذن وقع التكليف، وكذلك إذا زال الجنون ورجع العقل إذن عاد التكليف. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، المجنون حتى يفيق. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكر صلاة فليؤديها، أو من نام عن صلاته، أو من نسي صلاة فليؤديها متى ذكرها. فإذن خرج حكم السهو بهذا الحديث عن ماذا؟ عن التكليف، عن حد التكليف. فلو سهى الإنسان لشاغل أو لمصيبة أو لكذا، فسهى وذهل عن وقت الصلاة حتى خرج وقت الصلاة، فإنه يجب أن يؤديها متى ذكر، ثم تذكر فوجب عليه أداء تلك الصلاة في ذلك الوقت، في أي وقت ذكر تلك الصلاة فيؤديها. نعم. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقول الله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين، قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. طيب، فالكفار إذن مخاطبون بفروع الشرائع، هذا قول الجمهور. وخالف الأحناف فقالوا الكفار ليسوا مخاطبين بماذا؟ بالفروع. قالوا الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. لماذا؟ لأنهم لأن لو كان مخاطبا بأداء الصلاة مثلا، الفروع المقصود بها الأعمال، أصول الشريعة هي الاعتقاد والإيمان، فقولهم الفروع هنا مثل الصلاة والزكاة وغيرها. فلو كان كافرا وطلب منه أداء الصلاة، فهل ستصح الصلاة من كافر؟ لن تصح، ولو أمر بأداء الزكاة وهو على كفره لن تصح منه تلك الزكاة، ولن يصح منه صوم، ولن تصح منه عبادة. فلذلك قالوا ليس مخاطبا بالفروع، هو مخاطب بالأصول، مخاطب بالإسلام. فإذا أسلم صار الخطاب إذن موجها له بأداء الصلاة وبصوم رمضان وبالزكاة إلى غير ذلك. وحجة الشافعية وجمهور العلماء هو أن صيغة الأمر افعل تدل على وجوب الفعل ووجوب ما لا يتم الفعل إلا به، وهي المسألة التي تقدمت معنا، والذي قال فيه المصنف: والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. مثل مسألة الصلاة، إذا أمرت بالصلاة أنت مأمور بالوضوء، فالكفار مأمورون بالفروع، فإذا كان مأمورا بالصلاة فهو مأمور بما تصح به الصلاة، ومن شروط صحة الصلاة الطهارة وغير ذلك، واستقبال القبلة وستر العورة وغير ذلك، وشروط وجوبها هو الإسلام. فإذا كان مأمورا بالصلاة، إذا قلنا أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، إذا مثلا الصلاة هو مأمور بأداء الصلاة، ولكن أيضا مأمور بما لا تصح الصلاة إلا به، مثل شروط وجوبها كالإسلام وشروط صحتها مثل الطهارة كالاغتسال من الجنابة والطهارة الكبرى والوضوء أو ما البدل عنهما بالتيمم. لذلك هنا المصنف قال: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام أي الإيمان. واستدل بقول الله تعالى: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذن بسبب كونهم لم يكونوا من المصلين دخلوا سقر، بالرغم أنهم كفروا بالله سبحانه قبل ذلك، ولكن ذكروا من أسباب دخول سقر أنهم لم يكونوا من المصلين. فدل ذلك على أن الكفار مخاطبون بماذا؟ بفروع الشرائع. ثم ختم المصنف في باب الأمر وقال: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ذكر مسألة أخرى: الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني الأمر بالصلاة هو نهي، هو يتضمن في حد ذاته نهي عن ترك الصلاة. قد يأتي إنسان ويقول لك: أين الدليل على حرمة ترك الصلاة؟ فنقول أن الأمر بالصلاة هو نهي عن ضده، نهي عن ترك، وكذلك النهي عن الشيء أمر بضده. إذا نهاك عن شيء فهو أمر يتضمن هذا النهي أمرا بعكس ذلك، فهو نهي، فالنهي عن الشيء أمر بضده. فهذه المسألة واضحة بإذن الله تبارك وتعالى. إذا بقي لنا في الباب النهي وما تدل عليه صيغة الأمر، وسنزيد أيضا ما تدل عليه صيغة النهي. هناك دلالات كثيرة لصيغة الأمر وصيغة النهي، هي تقريبا 26 دلالة في الأمر و11 دلالة في النهي، فسنذكرها إن شاء الله الدرس القادم قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.